بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. يقول سير بن عطاء وهو يقرر حقيقة مهمة في حياة المسلم تتعلق بالتوكل على الله من ناحية، وبالدعاء له سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وحده، في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك يا رب ونستعين بك وحدك دون من سواك. يقول: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما نص ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يعني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنك إذا أردت أن يستجاب الدعاء وأن تصل إلى نجاح الطلب الذي تطلبه والرغبة التي ترغب فيها، فيجب عليك أن تطلبها بربك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: والذي نفس محمد بيده. هو يعيش دائما تحت سلطان الله وتحت أمر الله سبحانه وتعالى، وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الخلق وهو المصطفى المختار، يعلمنا أن الأمور إنما نطلبها بالله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني عندما يسأل أحدنا أخاه في شيء من أمور الدنيا فيقول له: بالله عليك تفعل كذا. وكان سيدنا عمر عندما يسمع هذا، وعندما يأتيه شخص ويقول له: بالله عليك تفعل كذا، فإنه يفعله. وكان بعضهم يقول له: يعني هذا يخادعك، فكان يقول: مرحبا بمن خدعني في الله وخدعني بالله. يعني مدام قال بالله عليك تفعل لي كذا، فإنه كان يبر قسمه تعظيما لله سبحانه وتعالى. إذن الناس تعودت أن تسأل لله: تساءلون به والأرحام. هنا كلمة الأرحام في الآية فيها قراءتان. قراءة الجمهور بالنص يعني ليست هي معطوفة على الضمير، وقراءة أخرى بالجف يعني والأرحام والأرحامي، وهي قراءة سيدنا حمزة. تساءلون به وبالأرحام، أو هذه التقوى التي طلبت منا أيضا نتقي الأرحام ونتقي قطعها ونصلها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قراءتان وكلاهما من المتواتر، وكلاهما معناه صحيح، وكل قراءة منهما تضيف إلى الأخرى معنى واسعا. المقصود أنك إذا أردت إنجاح مقاصدك ومطلوباتك في الدنيا فعليك أن تطلبها بالله. وهذا قد تطلب بالله من الله سبحانه وتعالى، وقد تطلب بالله من البشر. فإذا طلبت بالله من الله سبحانه وتعالى فهذا معناه إياك نعبد وإياك نستعين، أنك أفرطت وخليت قلبك من كل توجه وكل اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. هذا كله يحتاج منا إلى تربية، إلى تدريب، إلى أن نعيش هذه المعاني، لأننا لو عشناها لوجدنا لها لذة، ولوجدنا لها أثرا في الدنيا. يعني قضية الدعاء هذه قضية كبيرة جدا وتزيد من الإيمان، لأن ربنا لما يستجيب دعائي تجد أنني قد ثبتني في الإيمان وحببني في الإيمان، ووجدت طريقة هي طريقة مهمة في قضاء الحاجات في هذه الحياة الدنيا. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك أبدا، لا يتوقف ولا يتخلف. دائما عندما نسأل الله بذاته أو نسأل البشر بربنا سبحانه وتعالى أو حتى نستعين بذلك في أنفسنا، نجد أن الأعمال قد تحققت. هذا دليل آخر على وجود الله، هذا دليل آخر يسألنا عنه الملاحدة ويقولون أنتم لماذا تؤمنون بالله كل هذا الإيمان ولماذا لا نؤمن نحن؟ وتأتي الإجابة بهذه الكلمة، أننا لنا تجربة مع الله سبحانه وتعالى، نصلي نشعر بالراحة، نذكر الله نشعر بالراحة، ندعو الله سبحانه وتعالى فإذ به يستجيب، نلتجئ إليه في مناجاه فإذ به يتم المقصود، ويتم المقصود بصورة غريبة عجيبة. فهذا الذي يجعلنا نتمسك كل يوم ويزيد إيماننا كل يوم. فيقولون نحن لم نجرب هذا، لم نصلي، لم نذكر، لم ندعو، ولكننا بعقولنا هكذا، يعني نريد أن نتفلت، نريد أن لا يكون علينا تكليف. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن توكل على الله، ثم من تجربته الروحية ومن تجربته العملية كل يوم يرى الله سبحانه وتعالى، وكل يوم يزداد إيمانا مع إيمانه، وكل يوم يشعر بصدق هذا الوحي. فعندما ينظر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيجد قلبه فعلا يطمئن بذكر الله. عندما يجد أن الإيمان له حلاوة في القلب، عندما يجد أن غض البصر له حلاوة في القلب، عندما يجد أن الخشوع في الصلاة له حلاوة في القلب، فإنه لا يستطيع أن يترك كل هذا من أجل قول قائل لم يجرب بعد هذه اللذة. ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه آية عظيمة جدا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كفايته. حسبنا الله ونعم الوكيل معناها كفايتي ربي، ربنا كفاية، فهو الذي يكفيني، وهو الذي يستجيب دعائي، وهو الذي يحقق مطلوبي، وهو الذي يصلني إلى مقصودي. فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط. ربنا سبحانه وتعالى عندما يستجيب دعائي، وعندما أيضا يسارع في هواي، ده في درجة تانية، وهو سيدة عائشة عندما تقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرى الله يسارع في هواك، يعني ينفذ للإنسان الشيء قبل ما يطلبه أصلا وقبل ما يدعوه أصلا. وهذا حال الذاكرين المعلقة قلوبهم بالله رب العالمين. حال الذاكرين الذي يقال عنهم في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين. هذه الحالة حالة المبادرة من الله سبحانه وتعالى قبل الطلب، تتأتى بإخلاص العبادة وبأننا يجب أن نطلب من الله بالله رب العالمين. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.